الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر من دروس سورة آل عمران، ومع الآية السادسة والعشرين، وهي قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أي شيء في الكون، والكون ما سوى الله، الله عز وجل الذات الكاملة واجب الوجود، وما سوى الله ممكن الوجود. ما سوى الله هو الكون، وفي المصطلح القرآني هو السماوات والأرض. كل شيء في الكون أو كل شيء في السماوات والأرض يملك، الله مالكه. كل شيء في الكون يمكن أن يملك، فالله مالكه. قل اللهم مالك الملك. لكن الله جل جلاله ملكه ملك تام، يملك الشيء خلقا، ويملكه تصرفا، ويملكه بصيرا. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. أي شيء تتمتع به هو ملك الله عز وجل. بيت 5 ريختر انتهى البيت، صار أنقاض بعضها فوق بعض. حركة صحة، القلب يقف، انتهى كل شيء. سمع، بصر، قد يفقد الإنسان بصره فجأة. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك، ولك العتبى حتى ترضى. أي شيء تتمتع به، عقلك ملك الله عز وجل. قد يحمل إنسان أعلى شهادة في العالم، خسرة لا تزيد عن رأس إبرة تتجمد في بعض أوعية المخ، يفقد الإنسان عقله، يفقد ذاكرته، يفقد حركته، يفقد توازنه. قل اللهم مالك الملك. أي عضو تتمتع به ملك الله، أي جهاز تتمتع به ملك الله، أية خبرة تملكها هي ملك الله. يؤتى الحذر من مأمنه. حدثني ما شئت عن العلم، عن الخبرة، عن النسب، عن الحسد، عن الوسامة، عن الذكاء، عن الحكمة، عن الصحة، كلها ملك الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك. لك في الورى إن شاء خفضا ذقته، وإذا شاء عليهم رفعك. يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، يعز ويذل. قل اللهم مالك الملك. وكلما تعمقت في هذه الآية وجدت في عين الحقيقة أنك لا تملك شيئا. فإذا عرفت أنك لا تملك شيئا تستحي أن تقول أنا، تستحي أن تسلط الضوء على شخصيتك. أنت لا شيء، كنت لا شيء، فأصبحت به خير شيء في الوراقب صنعك. ليس يقيك أذاه أحد وإذا استنصرت فيه نصرك. كلمة قل اللهم مالك الملك لها معاني عديدة جدا. ابدأ بالنواحي المادية، مكانتك في المجتمع ملك الله عز وجل. الله عز وجل قادر أن تشوه سمعة إنسان بلا سبب. من الذي حبس ألسنة الخلق عنك؟ الله جل جلاله. من الذي أسبغ عليك ستره؟ الله جل جلاله. من الذي جعلك مكرما؟ الله جل جلاله. يعني الإنسان ما دام بقوته محترم، فإذا أصبح طريح الفراش ومضى على شلله 20 عاما، أقرب الناس إليه يسمعه كلمات لا تحتمل. قل اللهم مالك الملك، إن كنت تملك مكانة فهي ملك الله ملكك إياها، إن كنت تملك محبة الناس فمحبة الناس بإلهام الله عز وجل، وألقيت عليك محبة مني. لا أجد في اللغة العربية كلمة أوسع من كلمة مالك الملك. أي شيء يملك هو مالكه، هو الله. معك مفتاح بيت، الملك لله ملكك إياه. تركب مركبة، الله ملكك إياها. عندك زوجة، الله ملكك إياها. عندك أولاد أبرار، الله ملكك إياهم. تتمتع بصحة طيبة، الله ملكك إياها. قل اللهم مالك الملك. تشرب كأس الماء فيخرج بشكل لطيف، هذه ملك. جهاز الإفراز ملك، ولو كان مسدودا لأصبحت الحياة جحيما لا تطاق. قل اللهم مالك الملك. الجهاز الهضمي يعمل بانتظام، قل اللهم مالك الملك. ماذا أحدثكم عن هذه الآية؟ أي شيء تتمتع به وتنعم به إنما هو ملك الله ملكك إياه. بل إن هذا الأعرابي الذي بيده قطيع من الإبل، فسئل لمن هذه الإبل؟ قال لله في يدي. وما من كلمة أبلغ من هذه الكلمة، لله في يدي. بيتك واختصاصك وحرفتك ودكانك وزوجتك وأولادك وسمعتك وكرامتك وراحة بالك وحريتك التي أنت تتمتع بها، قد تلصق بالإنسان تهمة هو بريء منها فيفقد حريته لسنوات طويلة. قل اللهم مالك الملك. هذا هو التوحيد. المؤمن الصادق لا يرى إلا الله، لا يرى نعمة إلا من عند الله، يرى المنعم من خلال النعمة، بينما الكافر تحجبه النعمة عن المنعم. وفرق كبير بين من يحجب بالنعمة عن المنعم وبين من لا يرى النعمة إلا من الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، لمجرد أن تعزو النعمة إلى الله فهذا نوع من الشكر. لمجرد أن تعزو النعمة إلى الله فهذا نوع من الشكر. ولمجرد أن يمتلئ قلبك محبة لله فهذا نوع أرقى من الشكر. ولمجرد أن تجعل حركتك في الدنيا في خدمة الخلق فهذا أرقى أنواع الشكر، لقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا. قل اللهم مالك الملك. فكلما ازداد إيمانك يزداد تعلقك بالله عز وجل، كلما ازداد إيمانك تزداد محبتك لله عز وجل، لأنك لا شيء وأصبحت به كل شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من أنت؟ يعني مرة رأيت في المطار طفلا صغيرا يبدو أن السفر طويل، من شدة الاحتياطات أصبح وسطه كالكرة، هكذا كان يوم كان صغيرا الإنسان. فإذا كبر الإنسان ونسي أن الله جعله من أب أو أم، وأكرمه بمحبتهما له، وأكرمه بعناية بالغة، هذا الإنسان حينما ينسى أصله وينسى ضعفه وينسى جهله صار يحمل شهادة عليا، أو صار ذا مكانة مرموقة، أو صار ذا ثروة بالغة. هذا الذي ينسى أصله ليس من الشاكرين. كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت. كان إذا شرب كأس ماء له دعاء خاص، كان إذا أفرغ ما في بطنه له دعاء خاص، كان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. هذا هو المؤمن. المؤمن يرى أن الله عز وجل مالك الملك، لأنه يرى أن مالك الملك هو الله لا يتجه لأحد غير الله، ولا يعلق أملاً إلا على الله، ولا يعقد الرجاء إلا على الله، ولا يرجو غير الله، ولا يخاف من غير الله، ولا يسعى لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، من تشاء بحكمتك يا رب. الله عز وجل حكيم. المقولة الشهيرة: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. تؤتي الملك من تشاء بحكمتك يا رب، برحمتك يا رب، بعدلك يا رب. تؤتي الملك أي شيء يملك. فلان عنده مأوى ملك، فلان عنده خبرة يعيش من ريعها ملك، فلان عنده معرفة بالله، هذا ملك يملك، بدليل قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالتصديق رزق، والتكذيب نوع من الرزق السلبي. فأنا لا أعمم بقدر ما أعمق. هذه الآية تغطي كل شيء، تغطي صحة، تغطي علما، تغطي أمنا، تغطي مكانة، تغطي أسرة، تغطي أجهزة، تغطي معرفة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. مرة ضربت مثلا أنه في معامل الحديد رافعات ضخمة أساسها المغناطيس الكهربائي، فهذه الروافع تحمل عشرات الأطنان، وليس من قوة تستطيع نزعها من هذه الرافعة، لكن العامل الذي على الرافعة إذا ضغط يعني في مكان ما 10 ميلي وقطع الكهرباء عن الرافعة، كل شيء في الرافعة وقع. والله عز وجل أي جهة تراها قوية، من الذي قواها؟ هو الله. وفي أي لحظة يحرمها من هذه القوة؟ فإذا هي في الحضيض. وليس عنكم ببعيد أنه من أقوى الدول قبل سنوات لا تزيد عن 10، من أقوى الدول أصبحت من أضعف الدول، تداعت كبيت العنكبوت، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يعني هذا المعنى، إنك إن تمتعت بقوة أو إن تمتعت بصحة أو إن تمتعت بعقل أو إن تمتعت بذكاء أو إن تمتعت بخبرة أو إن تمتعت بأهل أو إن تمتعت بأولاد أو إن تمتعت ببيت، إن تمتعت بمركبة، إن تمتعت بخبرة، كله من الله. فكلما تعمقت في الإيمان وجدت أن الله هو كل شيء، وأن الله منحك كل شيء، وأن الله قادر على أن يسلبك كل شيء. والله سمعت قصة لغرابتها لا تصدق، أحد خمس أغنياء في تركيا كل ثروته في الأدنية، يعني يعد خامس غني في تركيا، له رأي أن أمواله كلها موزعة في أجمل مناطق تركيا، أبنية وفلل ومنشآت، ولحكمة بالغة بالغة جاء الزلزال الأخير في إزميت، صور في الأخبار أنه يسكن في خيمة ويأكل مما يجود عليه أهل الخير، وفقد ثروته كلها، كل ثروته أصبحت أنقاضاً، كل ثروته أصبحت أنقاضاً. يعني الله عز وجل إذا أعطى أدهش وإذا سلب أدهش. فجأة والله مرة قال لي رجل، قال لي بيتي مع حدائقه يزيد عن 1000 متر، عندي 3 مركبات، مركبة للسفر فخمة جداً وغالية جداً، ومركبة للمدينة، ومركبة للمعمل. قال لي والله ما دخل بيتي من الطعام إلا أغلاه، ومن الفواكه إلا أطيبها، ومن الحلويات إلا أغلاها. والله وجدته في يعني في دكان في أحد شوارع دمشق، يعني المتخلفة، يأكل من علبة سمك من دون صحن، وينام على طاولة التفصيل، ويذهب إلى سوق الهال فينقب في نفايات القمامة لعله يجد شيئاً يأكله، إذا أعطى أدهش وإذا أخذ أدهش. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود. يعني إنسان يتكلم كلمة كبيرة جداً قبل شهر، كبيرة جداً، بين كلمته وانتقام الله منه 24 ساعة، والآن عنده شلل رباعي وفقد النطق. كلمة تكلم كلمة كبيرة جداً وهو في ريعان قوته وشبابه وجبروته وغناه ووسامته، بين الكلمة التي قالها وبين انتقام الله منه 24 ساعة. قل اللهم مالك الملك أنت لا تملك شيئا. والله زرت أحد الأشخاص في العين، يعني من أعلام المجتمع، لكن جاءت خثرة في بعض أوعية المخ، تكلم كلام غير معقول أبدا، غير معقول. أين ذكاؤه؟ أين حنكته؟ أين حكمته؟ أين شخصيته المتألقة؟ كلام ما له معنى، كلام مضحك لا يقوله طفل. حتى إذا تكلمت كلاما واضحا جليا منطقيا مترابطا متسلسلا فهذه من نعمة الله لك. يعني هي نعمة من يعرفها؟ إذا خرجت من بيتك تعود إلى بيتك. حدثني ابن أحد الإخوة الكرام، قال لي اتصل بي والدي فقال لي يا بني أين بيتي أنا؟ لا أعرف بيتي، أصيب بفقد ذاكرة جزئي، نسي بيته. قد يدخل عليك ابنك، أهلا يا بابا. هناك من لا يعرف أولاده. أنا عاصرت، يعني شاهدت بعض الأقارب، اختل توازن عقلي، كلامه مضحك، يستحي به أهله، يتمنون قبضه، انتهاء حياته. قل اللهم مالك الملك. قد يمشي الإنسان في الطريق بلا هدف، قد ينسى أين بيته. ذاكرتك، سمعك، بصرك، محاكمتك، عقلك، قوتك. يعني والله سمعت عن إنسان يدفع 10,000 ليرة في الشهر لمن ينزع منه فضلات الطعام من مستقيمه، لأن مستقيمه أصيب بالشلل. أن تخرج هذه الفضلات هيك براحة من دون جهد، من دون مساعدة من أحد. قل اللهم مالك الملك. هناك من يحمل بوله إلى جنبه. قال لي كل كيس حقه 300 ليرة، يعني مشكلة، ولا أعلم متى أخرج. ما دام المستقيم أصيب بورم خبيث، حول إلى طرف الخاصرة مع كيس. هذا الذي يقضي حاجته بانتظام، ينام بالأجفونه، يستيقظ في الوقت المناسب. هذه نعم لا تعد ولا تحصى. كان عليه الصلاة والسلام يعني كما يقول: اللهم أرنا نعمك بوفرتها لا بزوالها. في بالجسم أجهزة وأعضاء وأنسجة، كل مكان في الجسم لو أصابه عطب لأصبحت الحياة لا تطاق، لأصبحت الحياة جحيما. هناك آلام لا تحتمل. أخواننا الكرام، مع كل هذا الشرح، ثلاث نعم لا تعدلها نعم. نعمة الهدى، لأنت تعبد الله، هي نعمة كبيرة. هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الحجر، هناك من يعبد الشمس والقمر، هناك من يعبد المدر، هناك من يعبد ذكر الرجل في اليابان، هناك من يعبد الموج، هناك من يعبد الجرد في الهند. الجرذان آلهة، وأنت تعبد الله، هذه نعمة لا تعدلها نعمة. نعمة الهدى، ونعمة الصحة، ونعمة الكفاية. فمن حاز هداه الله إليه وملك صحته وعنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه، معافا في جسمه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولما الملك سأل وزيره: من الملك؟ قال: أنت. قال: لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه. إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن عرفناه جهدنا في إحراجه. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يعني لحظة بين أن تكون مسيطرا مهيمنا، أمرك نافذ في أي جهة من الأمكنة، وبين أن كما سمعت قبل يومين أحد حراسه الشخصي أطلق عليه طلقة أرداه قتيل. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يعني القوي الله قوى، وإذا نزعت هذه القوة معنى سمح الله أن تنزع. فكل إنسان ينسب القوة إليه أحمق، وكل إنسان ينسب الضعف إلى ظروف صعبة كمان أحمق. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لكن أيها الإخوة، الآن تعليق: ربما منعك فأعطاك، وربما أعطاك فمنعك. يعني الله عز وجل حكيم، إذا نزع منك الملك ثم كشفت لك حكمة نزع هذا الملك ينبغي أن تذوب محبة لله. إن أعطاك الملك في حكمة، وإن نزع منك الملك في حكمة. قد تكون عقوبة، والعقوبة نوع من التربية، وقد تكون وقاية، والوقاية نوع من التربية، وقد تكون ابتلاء، والابتلاء رفع درجات. على كل يجب أن تعتقد أن كل شيء فعله الله هو محض حكمة ومحض فضل، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يعني مرة أحد كبار ملوك الأندلس كان يمشي في حديقته، فكان شاعرا، فرأى بركة الماء وقد هبت عليها نسائم لطيفة، فجعلت على سطح الماء كالزرد كالسلسلة، هيك موجات ناعمة. فقال: صنع الريح على الماء زرد، ولم يستطع متابعة هذا البيت. فسمع وراءه جارية تقول: يا له درعا منيعا لو جمد. أعجب بها إعجابا شديدا، لأنه شاعر وهي شاعرة، وتزوجها وأصبحت في القصر. اشتاقت مرة إلى أيام الفقر، كانت تدوس في الطين، فجاء لها بالمسك والعنبر وجبلهما بماء الورد وقال: هذا هو الطين. ثم نزع منه الملك فجأة وأودع في السجن، وبعد حين خرج من السجن وعاش معها في كوخ حقير، وساءت العلاقة بينهما، فكانت تقول له أحيانا: لم أرى منك خيرا قط. يقول لها: ولا يوم الطين، ولا يوم الطين. ورد في بعض الأحاديث أن النساء، طبعا غير المؤمنات، إنك إن أحسنت إليهن الدهر كله، ثم رأينا منك شيئا قلنا لك: لم نرى منك خيرا قط. فكان يقول لها: ولا يوم الطين. من إنسان يسكن في قصر إلى إنسان فقير، فالإنسان عليه ألا يتكبر، لأن الكبرياء ردائي وإن العظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي. تؤتي الملك من تشاء، الله بيرفع وبيخفض، بيعطي وبيمنع، يبسط ويقبض، يعز ويذل، يكرم ويهين، ومن يهن الله فما له من مكرم. والله مرة رأيت يعني في الطريق إنسان تلقى صفعة، قلت: والله لو مات لا ينساها، أمام جمع غفير من الناس وهو يرتدي أجمل ثيابه. يعني خالف بعض المخالفات، فجاء إنسان أرعن فصفعه على وجهه وهو في الخمسين. الله عز وجل بهين أحيانا، وقد يتجرأ عليك ولدك فيضربك. إن أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق فخدمك أعداؤك، وإن غضب الله ألهم أقرب الناس إليك يتطاولون عليك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. هذه ملة طه خذ بها. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يعني هذه الدنيا كل حال يزول، قد تصيب عزا وقد يذل الإنسان. هذا يحيى البرمكي كان الرجل الأول في الدولة العباسية الأول، إذا هو في السجن يعذب، فقال لبعض من حوله: لعل دعوة مظلوم أصابتنا ونحن عنه غافلون. قال: أنا ربكم الأعلى. تورط وتبع سيدنا موسى في البحر ثم أدركه الغرق، ولولا أن الموج دفضه إلى الشاطئ تتوهم أتباعه أنه صعد إلى السماء، إمعانا في إذلاله قذفه الشاطئ الموج إلى الشاطئ. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أحد الذين أسلموا في أمريكا بدأ يقرأ القرآن قراءة تفحص لا قراءة تعبد وفهم، فعثر على آية قال: أول غلطة القرآن، اليوم ننجيك ببدنك. له صديق بفرنسا من كبار العلماء، اتصل به قال له: هي أول غلطة بالقرآن. قال له: هذا الذي تذكره في متحف في مصر وموجود حتى الآن، فرعون الملك فرعون موسى الذي أدركه الغرق موجود في مصر، وقد جاء به إلى باريس للترميم، لترميم جثته، نجاه الله ليكون لمن خلفه آية. بعدين أيها الإخوة، في مواعظ معاصرة لا تنقضي، لا ينقضي عجبها. كم من جبار قصمه الله، كم من إنسان يزهو بماله أفقره الله، كم إنسان يزهو بجماله، يعني الله عز وجل ساق له مرضا خبيثا. فعلى كل الإنسان تحت ألطاف الله عز وجل. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. أجمل ما في الآية يعني حسب السياق: تؤتي الملك من تشاء، إيتاء الملك خير، وتنزع الملك ممن تشاء، نزع الملك شر، وتعز من تشاء، الإعزاز خير، وتذل من تشاء، الإذلال شر، بمفهوم الأرض. فكان ينبغي بحسب السياق أن تكون الآية: بيدك الخير والشر. الله عز وجل قال: بيدك الخير فقط. ماذا يستنبط؟ يستنبط أن إيتاء الملك خير، وأن نزع الملك خير، وأن الإعزاز خير، وأن الإذلال خير. الإنسان شارب، تائه، غافل، غارق في المعاصي، جاءه ذل شديد فتاب إلى الله. والله أخي أخواننا الكرام، قال بالحرف الواحد، قال لي: أنا كنت شاردا على الله، قال لي منحرف انحراف شديد، ما صليت في حياتي ولا صمت، وأنا مع أهل الضلال والغي والفسق والفجور. فجأة أصيب بمرض عضال فدخل المستشفى، ناجى ربه، قال: يا رب ألقاك وأنا عار، يعني أعطني مهلة يا رب كي أتوب إليك. قال لي: تبت. الله يعني أعطاني فرصة وتبت إليه، لزمت دروس العلم، صليت، شعرت بسعادة لا توصف. فمرة ناجيت ربي فقلت له: يا رب إذا كانت كل هذه السعادة من الإنابة إليك، لما لم ترسل لي هذه المصيبة قبل 10 سنوات؟ كأنه عتب على الله: كل هذه السعادة في القرب منك، لما لم ترسل لي هذه المشكلة قبل 10 سنوات؟ فالله عز وجل يعطي خير، يمنع خير، يرفع خير، يخفض خير، يعز خير. يا أبتي حمى لعنها الله سيدة فاطمة، قال: لا تلعنيها، فوالذي نفس محمد بيده ما تدع المؤمن وعليه من ذنب. المؤمن الصادق يستقبل قضاء الله وقدره بالصبر وبالبشر وبالرضا. ولعل النبي الكريم يعني قمة أو قمة في هذا الموضوع حينما ذهب إلى الطائف واعتدى عليه أهلها اعتداء ماديا هكذا تروي الروايات، فقال يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبة حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. ماذا كان بعد الطائف؟ كان إسراء والمعراج، جاء التكريم الإلهي، عرف أنه سيد البشر قاطبة، وأنه سيد ولد آدم، وأنه سيد الأنبياء والمرسلين، وأنه حبيب رب العالمين، وأن الله أقسم بعمره الثمين. كل محنة أيها الإخوة وراءها منحة للمؤمن طبعا، وكل شدة وراءها شدة إليه للمؤمن. لا تيأس، إياك أن تتشاءم، إياك أن تقنط من رحمة الله، إياك أن ترى أن المصيبة جفوة من الله لك. لا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هو يقول. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا. يعني إذا أب طبيب وجد أن ابنه يعاني من التهاب في المعدة، وفي طبخة يعني يحبها الابن محبة شديدة، والأب بقسوة بالغة منع ابنه من هذه الأكلة خوفا من أن ينشأ مضاعفات هو في غنى عنها، هل يعد هذا الابن المريض الذي منع من هذه الأكلة اللذيذة أنه عند أبيه مهان؟ لا والله. من هنا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. لذلك المؤمن راضي عن الله عز وجل. هم الأحبة إن جاروا وإن عدل، كلام مجازي، فليس لي عنهم معدل وإن عدل، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. يعني أعلى كلمة يقولها المؤمن يا ربي أنا راضي. والله حدثني أخ طبيب من أخواننا الله يجزيه خير، قال لي جاءنا مريض مصاب بورم خبيث في أمعائه، قال لي غرفته عجيب فيها بشر فيها سرور، يعني إذا ضغط على الجرس يأتي بعض الأطباء بل جلهم والممرضون يلبون طلبه، وكلما دخل عليه واحد يقول يا رب إنني راض عنك، فاشهد يا أخي أنني راض عن الله. هذا المؤمن يرى يد الله الرحيمة الحكيمة تعمل في الخفاء. فيا أيها الإخوة الكرام، بيدك الخير، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. أن تصل إلى محبة الله هذه غاية الغايات، وهذا هو العطاء الذي لا يحد، أن يحبك الله. وطريق محبة الله أمامك بين يديك، وتخرج الميت من الحي يعني بعضهم فسر هذه الآية تفسير اجتماعي، إن قد تجد إنسان شارب خمر، فاسق، فاجر، كافر، يأتي من صلبه ابن صالح. سمعت أن رجلا من الصالحين وهب أرضا لتكون مسجدا في أحد أحياء دمشق، الابن الذي أنجبه شارب، بل كان يؤمن بأنه لا إله فقط، ولم يرضى أن تبنى هذه الأرض مسجدا، وعطل وصية والده. هذا الابن الملحد أنجب ابنا وليا، قال لأبيه مرة: إن لم تنفذ وصية جدي لست ابنك ولن ترني بعد اليوم. فاضطر الأب المنحرف أن يبني هذه الأرض مسجدا، أساسه هكذا، يعني إنسان حي، حي بمعرفة الله، أنجب ملحدا، وهذا الملحد أنجب وليا. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا المعنى الاجتماعي. في معنى مادي، يعني مرأة تموت يفتح بطنها غلام طفل حي، قد تجد طفلا حيا في بطن امرأة ميتة، وقد تجد ميتا في بطن امرأة ترزق تعيش. فإما أن تأخذ المعنى المادي أو أن تأخذ المعنى الصحي، كلاهما وارد. وترزق من تشاء، الله إذا أعطى إلهاش بغير حساب، إن الله عز وجل خلقك ورزقك، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، فعل ماضي، هو الرزاق. أيها الإخوة، الله عز وجل رزاق ورازق، وحينما خلق الإنسان تكفل له برزقه، ولكن ربنا جل جلاله قد يتخذ من الرزق أداة لتأديب الإنسان، فقد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية. والدليل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ففي آيات كثيرة تربط بين الرزق وبين الإيمان، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم أو من تحت أرجلهم. وما من دابة إلا على الله رزقها، على تفيد الإلزام، يعني الله عز وجل ألزم ذاته العلية برزق العباد. ما من دابة، طبعا ما من تفيد استغراق أفراد النوع، أي دابة، ولو أنها نملة سمراء على صخرة صماء في ليلة ظلماء لها رزق عند الله. وقد تجد وعلا يعيش في قمم الجبال، وفي قمم الجبال ماء نبع مستودعه في جبل أعلى منه. من أجل هذا الوعل. الحديث عن رزق شيء لا يوصف، ما دام الله قد خلقنا هو متكفل لنا برزقنا، أما وصول هذا الرزق إليك باختيارك. مرة قلت: تفاحة في مكان معين، في بستان معين، في شجرة معينة، على غصن معين، هذه لفلان، قد يأكلها فلان سرقة، وقد يأكلها تسولا، وقد يأكلها ضيافة، وقد يأكلها شراء، وقد يأكلها هدية. الطرق تعددت، أما هي له. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب، واستجملوا مهنكم، كما ورد في بعض الروايات. نعم. فالله عز وجل يقول: وترزق من تشاء بغير حساب. الأب يحاسب، أعطيتك كذا وكذا، الدولة بتحاسب، أخذ تعويضات وأخذ أذون سفر وأخذ رواتب وأخذ وأخذ، أما الله بغير حساب. لذلك العطاء من الله مريح، أما من العباد صعب ثقيل. كلما ألقى نظرة عليك ذكرك بفضله عليك. هذا إن لم يقل للناس، إن لم يقل للناس أنا أعطيتك لحم كتفك من خيري، هكذا يقول بعض الممتنين. لكن الله إذا أعطاك، أعطاك عزيزا كريما، أعطاك وسترك، أعطاك ورفعك، أعطاك وكرمك. فالمؤمن لا يسأل إلا الله، اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ودلنا بك عليك، وترزق من تشاء بغير حساب. يعني آخر فكرة، الله عز وجل ثبت أشياء كثيرة استقرارا للنظام، وحرك الرزق والصحة، هي من أجل تربية الإنسان. الله بربينا بصحتنا وأرزاقنا. أما دورة الأرض حول الشمس، حركة الشمس، حركة القمر، خصائص المعادن، خصائص النباتات، كلها ثابتة استقرارا للنظام. أما الله عز وجل حرك الرزق وحرك الصحة، سماء لا تمطر، تجف الينابيع، تجف الأنهار، يموت الزرع، يجف الضرع، يرحل الإنسان. قد تأتي المياه كأفواه القرب، فالرزق متبدل، يعني بيد الله عز وجل، يسوق هذا المطر لمن يشاء من عباده ويصرفه عمن يشاء. فنحن علينا أن نعتقد أن الله هو الرزاق، وأن استقامتنا على أمره وطاعتنا له أحد أكبر أسباب رزقنا. إيماننا به واستقامتنا على أمره من خلال آيتي القرآن، ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن الرزق متعلق بالإيمان والاستقامة من خلال هاتين الآيتين، وقد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتقل في الدرس القادم إلى قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. والحمد لله رب العالمين.